إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 34 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول الثلاثة وذكر الحديث قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، هذا الحديث الذي يسمى أم السنة ذكر الدين، أو يسمى حديث الدين، يسمى كذلك حديث الدين، لأن في ختام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية دينكم. هذا حديث الدين. كذلك كان بعض من مضى من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كانت المساجد يدرس فيها الأصول الثلاثة، نشأ فيها الصغير وشاب فيها الكبير، حتى صاروا يعرفونها ويحفظونها كما يحفظون سورة الفاتحة. وكان الأئمة والمشايخ والدعاة يشرحونها في المساجد، فكان الشيوخ يقولون لهم: حدثونا عن الدين، فيذكرون حديث جبريل، يذكرون حديث جبريل ويذكرون هذه المسائل. والدين وهذا الحديث جامع للإيمان وللإسلام وللإحسان، وذكر حتى علامات الساعة وأماراتها، دلائل، وهذا من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كل الذي أخبر عنه في هذا الحديث واقع اليوم. هؤلاء البدو والرحل رعاة الغنم دخلوا المدن وصارت قراهم مدنا، حتى قراهم صارت مدنا، وصاروا يتطاولون في البنيان بعدما كانوا يكتفون بخيمة يسكنون فيها، يسكن فيها العائلة ويستقبلون فيها الضيوف ويربون فيها الماشية. صارت الآن لا تكفيهم البيوتات، وصاروا يتطاولون، كل واحد يريد أن يفتخر على غيره ويقول، هل كما حتى قال الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، إنما مثل الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وكما قال الله تعالى عن بعض من سبقنا من الأمم البائدة الهالكة، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وصلنا إلى هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من تفاخر الناس في البنيان، وتفاخرهم في الأثاث، تفاخرهم في السيارات، تفاخرهم في المكاسب، لأن صار عندهم مقياس الناس ليس بالعقيدة وليس بالعلم وليس بالإيمان وليس بالتوحيد، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وإنما صار كم عنده في الرصيد. أذكر قصة، يعني يوم من الأيام، يعني كان في الحج في مخيمات منى، ونحن جالسون، واحد من الحجاج قال: إني أحمد الله، قلت له لماذا؟ قال لي أنا قلت يعني ربما يحمد الله لأن الله أكرمه بالحج، أكرمه بالحج وأنعم عليه بأنه حج حجة الإسلام، علينا نحمد الله كثيرا. قلت له وما الدواعي لتحمد الله عليها؟ قال فلان جاء استلف عليها، نفذ ماله استلف عليها، معنى ذلك أنني أنا صرت خير منه. هذه يعني الإنسان الذي صار همه الدنيا وهمه التنافس هذا هو. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل ذكر حال الناس، ذكر تغير الأحوال وتغير حال الفقراء إلى أغنياء أصحاب الثروات، وذكر تحضر البادية والتطاول في البنيان والعمائر والشاهق المنازل الشاهقات. قال عمر ثم لبثنا مليا، ثم خرج ولبثنا مليا يعني وقتا قصيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل أو أتدرون من السائل؟ في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بالرجل، يعني أتوني بالرجل، أتوا بهذا الإنسان اللي دخل. فذهبوا فلم يجدوه، طلبوه فلم يقدروا عليه. سبحان الله، يعني مدينة كانت قرية صغيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ ولو فوق الفرسان ولو فوق المراكب. فذهبوا فلم يجدوه فتحيروا، فقال أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أن الصحابة رأوا جبريل لكن لم يروه في صورته الحقيقية التي خلقها الله عليها، وهذا من كرامة الله عز وجل ومن إكرام الله عز وجل للصحابة، لهذا الذي دخل وسأل هذه الأسئلة وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلب أنظار الصحابة وسمعوا صوته وجاء في صورة متعلم. إذا كان جبريل جاء متعلم فلنكن نحن كلنا متعلمين، يعني هذه شرف شرف الملائكة، نأخذ بجلوسنا وذهابنا لمجالس العلم شرف الملائكة، تشبهنا بالملائكة، تشبهنا بالملائكة. وأي ملائكة؟ أعظم الملائكة، أعظم الملائكة خلقة وأعظمهم وظيفة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، بل هو أمين الله على وحيه، بل إنه أول من يفيق بعدما يتكلم الله بالوحي بالأمر. يعني لما يتكلم الله بالأمر كل الملائكة يصعقون، لما يسمعوا صوت رب العالمين كلام رب العالمين يصعقون خوفا منه سبحانه وتعالى. وأول من يفيق هو جبريل لما يقضي الله الأمر الذي سينزله فوق الأرض من أي أمر من الأمور لشخص من الأشخاص، أول من يفيق هو جبريل، ثم يمر على الملائكة، يمر على الملائكة فيقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا جبريل يعني شرفه يجعلنا نتعلق به ونحبه لأنه صديق رسولنا صلى الله عليه وسلم، حبيب رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان يدارسه القرآن وينزل عليه 23 سنة وهو ينزل عليه، وهو ينزل في كل سنة ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، الروح وهو جبريل. هذا الحديث حديث عظيم دل الدلائل والفوائد أن الدين ينقسم إلى 3 أقسام، 3 مراتب، 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كل مرتبة أعلى من التي قبلها وكل مرتبة لها أركان، إلا أن مرتبة الإحسان ركن واحد كما قال الشيخ. وفيه من الفوائد أن من أفضل الطرق للتعليم طريقة السؤال والجواب، لأن السؤال يبعث على الحيرة، فإذا نطقت بالجواب تلقفه العقل وتمسك به. ولذلك في الامتحانات الأسئلة التي تطرح لما يعطوا الإجابة النموذجية يحضر التلميذ مثلا للامتحان النهائي، لما يعطوا الإجابة النموذجية التلميذ يكون ربما أسبوع وهو محيراته تلك الأسئلة، ويتناقشوا مع بعضهم كذا وكذا وكذا. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، حيرهم ليلة كلها وهم يسألون أنفسهم، قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وذكروا أشياء. ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. حفظوها في اللحظة والحين، ونشروها ها نحن كذلك نحفظها. إذن أفضل طريقة لكي تعلم ابنك سواء الدين سواء العلوم التاريخ والجغرافيا والحساب والرياضيات والفيزياء وكذا مسائل أعطيه اجعلها له على طريقة السؤال والجواب. والدين كذلك ينبغي أن تعطيه كذلك جرد من الأسئلة. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا مع الصحابة. كان يوما من الأيام يحمل في يده جمارا. الجمار هذا يبيعوه يعني نخلة صغيرة يبيعوها في النير. أصحاب النير هذه جاية كيما الأناناس الدوم هذا داري. فكان يقلب جمارا في يديه. بسم الله سلامات بالله السلامة. ثم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. كان أعطاهم لمحة عن الجواب لكن ليس الظاهر. مثل هنا جاء جبريل في أمور غريبة جدا كأنهم أعطاهم ملامح بأنه هو جبريل ولكن عمر بن الخطاب لم يعلمه. وهذا يقول بأن الأستاذ ولا المعلم ما يعطيش الأسئلة للتلاميذ التي تكون شبه غيب. يعطيهم لها يعني علامات بأنها كذا لكي يكون هناك الجيد والمتوسط والقريب من الجيد من المتوسط. ما يقول الناس كلهم ضعفاء كان يقول لهم من يوجد وراء هذا الجدار؟ هذا مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب الجدار الجمار في يديه وقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. واحد يقول له الرمان واحد يقول له الزيتون واحد يقول له الخروب واحد يقول له كذا. وذكروا أشجارا. وعبد الله بن عمر كان ولدا صغيرا دون العشرة فعلم أنها هي النخلة لكن لم يريد أن يتكلم. لما؟ لأن الكبار السادات الأكابر موجودين. كيفش واحد يعني العالم الكبير موجود وطالب العلم يتكلم في وسطه؟ ما يمكن. هذا من الأدب من يكون العالم بدون العالم شوية ما يتكلمش. ليكون دون العالم شوية ما يتكلمش يخليها للعالم. مثل ما وقع في زمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ناس في المسجد وقف عليهم إنسان وفي يدهم الحصى حجرة صغيرة وهو وقف الشيخ تاعهم ويقولهم سبحوا مئة. يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعد يقولوا هللوا مئة. يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بعد كبروا مئة. الله أكبر الله. هكذا بدأت الصوفية هكذا بدأت الطرقية والشعوذة. فجاء أبو موسى الأشعري عالم. يعني لو لم يكن عالم ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل واحد يرسله عالم. أبو موسى الأشعري هذا الذي أعطيه مزمارا من مزامير داود. رأى هذا المنكر. رأى أن هذا شيء لم يفعله رسول الله. ولكن قال أنا ما نتكلمش هذه فتنة. ليتكلم في الفتنة العالم اللي أكثر مني. فذهبوا عند عبد الله بن مسعود. فوجدوه قائلا وجدوه مقيل. يعني ابن مسعود يقوم الليل وما الفجر ما يرقدش. قوم الليل وما الفجر ما يرقدش. ممنوع في بيت ابن مسعود. ممنوع لا ولده لا بنته بناته لا ليدخل دار ابن مسعود في ذاك الصباح. يبقى يذكر الله عز وجل ثم يطلع النهار يذهبون إلى أشغالهم. مكاش الرقاد بعد الصبح. ممنوع. هذا منهج ابن مسعود رضي الله عنه. مكاش يخلي الدراري ولا الكبار ولا الصغار يقضوا بعد صلاة الفجر. وجدوه قائلا فلما خرج لصلاة العصر اكتنفوه عن اليمين وعن الشمال. قال له عبد الله أبو موسى الأشعري هذا مزمار من مزامير داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع لي قراءته. قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك يا أبا موسى. قال أما وإني لو سمعت لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا حبرته لك تحبيرا. فقال إني رأيت شيئا منكرا وإن كنت لم أرى إلا خيرا. شفت حاجة ما عجبتنيش بصانش تغير خير ناس يذكره. واحد وقف على رسانهم ويقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة وهما يكبروا جماعة. هذا هو يعني الشيء المتميز ومختلف عن عهد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم فأنا أضمن أن لا تضيع حسناتهم. فجاء عندهم ووقف على رؤوسهم وقال لهم: ما هذا يا أمة محمد؟ ما هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذكرهم بالسنة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، نبغي غير الخير. قال: كم من مريد للخير لم يدركه أو لم يصبه. شعان واحد يبغي الخير وما يوصلش له. ما قال الشافعي: قرأنا نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. كان حاجة تعبر إحسان ولكنها تكون عقوق. قال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلع، وهذه آنيته لم تقصر. معنى لكم قراب للعهد النبوة، مازال الثياب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم مازال ما بلاتش، مازال الآنية تاع القصعة والمعرف والطبسي تاعها مازال ما قصرش. قال: والله إما أنكم على ملة خير من ملة محمد، أو أنكم منتهجوا طريق الضلالة، أخشى عليكم الضلالة بعد الهدى. قال: إما أنكم على ملة خير من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحيل، والثانية لابد منها، أنكم منتهجوا طريق الضلالة. فرجع بعض الناس وبعض الناس لم يرجعوا. يقول الراوي: رأيت عامة كل اللي ما جاوش مع عبد الله بن مسعود وما استجبوش للسنة صاروا ماذا؟ صاروا خوارج يطاعنوننا يوم النهروان. الإنسان لما تكون مسألة من المسائل المدلهمة لما يفهمهاش كل الناس يعطيها للعلماء. العلماء أشفق على الأمة من كل الناس، يباتوا يدعوا، يباتوا يخموا، يباتوا يفكروا. ما تقولش العلماء هم راقدين ولهين بروحهم. العلماء علماء الأمة قيدهم رب العالمين، قيدهم رب العالمين، هيئهم لهذه الأمة. إن الله يبعث على كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. الإنسان لما تكون مسألة ما يروحش عند الصغار، ما يروحش عند أشباه العلماء اللي يقول لك أنا عالم، روح عند الناس اللي عالم تاع الصح وعمره لا يدعي بأنه عالم. فعبد الله بن عمر كان ولد صغير، وكان تما المشايخ الكبار يعني العلماء الكبار، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، 10 المبشرون، عثمان، أهل بدر الذين كان يجمعهم عمر، استحى وعرف بأنها النخلة. ثم قال نفس السلام لما ما وجدش الجواب عند الصحابة، قال لهم: هي النخلة، مثل المؤمن لا يسقط ورقها وكل شيء اللي فيها يعني مبارك. فقال عبد الله بن عمر لما انصرف مع أبيه، قال: يا أبتي، لقد علمت أنها النخلة. قال: لما السالمة لم تتكلم؟ قال: استحييت، حياء لا يأتي به. قال: تعال بي معي إلى رسول الله. فذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن عبد الله قد علم أنها النخلة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو، شوف هذه قصة ثانية نجيبها على عبد الله بن عمر. بلا جبنا قصة الله، من بعد نجيب لكم الرؤية اللي شافها عبد الله بن عمر. شاف الرؤية باش قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح. هذا الحديث تاع أبو موسى الأشعري يقودنا إلى أمر، وهو أن في الحج الناس يلبوا جماعة وفي العيد يكبروا جماعة. هل هذا جائز؟ هذا لم يقع في عهد الناس. كل واحد يكبر على حسب ما يرتفع صوته، والناس يكبرون، كل واحد يكبر الحالة. أما التكبير الجماعي ولا التلبية الجماعية هذه ليست من السنة. من المسائل التي في الحديث بعد ما ذكرنا أن قضية السؤال والجواب، مثل ما أسأل النفس: أخبروني ما هي عن النخلة. واهروح في الحديث دليل على أن من سأل على علم وهو لا يدري ماذا يقول: الله ورسوله أعلم. هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وش نقوله؟ الله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال للصحابة: أتدرون من السائل؟ قالوا: هم لا يعرفونه. قالوا: الله ورسوله أعلم. ودل ذلك على أن مسائل الشرع لا يجوز التخرص فيها، ولا يجوز الاجتهاد فيها بعقلك وباللغة، تجربة والذوق والمنام والحكاية، ولا تتكلف فيها، بل سوق الدليل. إمام مالك سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 6 مسائل. إمام مالك أجاب عن 6 مسائل وقال في الباقية: لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. 33 سؤال أو 34 سؤال قال فيها لا أدري، وهو إمام دار الهجرة. السائل قال له أنا جيتك من مكان بعيد وسافرت وتعبت روحي وتعبت الراحلة تاعي، تقول لي لا أدري؟ قال له نعم، اركب راحلتك وعود ولي لبلادك وقول لهم جئت عند الإمام مالك أو مالك فقال لا أدري، خبرهم بأن مالك قال لا أدري. وهذا ليس عيب إنسان يقول لا أعلم، هذا هو الشرف. إذا كان الرسول وهو أعلم أهل الدنيا يقول لا أدري، فما بالك من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن بعض الأسئلة وما يكونش عنده الوحي يقول للسائل انتظر انتظر حتى ينزل الله فيك قرآنا. فأنزل فينزل الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. كان كل أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يجيب عليها يأتي القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الرسول كان إذا سئل ينتظر حتى ينزل عليه الوحي، وسئل في مثلا في مسائل الزكاة فأجاب، وسئل عن شيء في الزكاة فقال لم ينزل علي فيها عن الخيل، الخيل قال لم ينزل علي فيها شيء، هل تزكى أم لا تزكى. لا ينبغي أن نستعجل المسائل، بل نرجع إلى كتب أهل العلم وأشرطتهم ونأتي للناس بجواب العالم، ونكون قد نجينا أنفسنا من أن نكون جسورا إلى جهنم، كما قال السلف لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم. قد جاء في الحديث أو في الآثار أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. والحديث فيه آداب المتعلم من نظافة الثياب بقوله شديد بياض الثياب، نظافة الجسد شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يجيش كسلان، يجيش يعني متمايل بالكسل، لا يعرفه منا أحد، معناه لا يستحي الإنسان لا يعرفه منا أحد، ورغم ذلك دخل حتى جلس إلى النبي وهو أنه التقرب من المعلم، وقال يا محمد، هذا أدب الخطاب، صدقت، هذا من يعني إشعار المعلم بالاهتمام. قال أخبرني عن الساعة، قام المسؤول عنها بأعلم من السائل، أن هذه الأمور التي هي من اختصاص رب العالمين لا ينبغي أن نسأل عنها. هذه بعض المسائل التي دل عليها الحديث. تدري من السائل يا عمر، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة عمر في الحديث يدل على منزلة عمر عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على احترامه في حياته وبعد مماته. ودل الحديث أيضا على أن في آخر الزمان يكثر العقوق من البنات لأمهاتهن أن تلد الأمة ربتها، هذا وجه من وجوه شرح الحديث. يعني الوجه الأول أنه يكثر السبايا ويكثر انتصار المسلمين على الكفرة، وجه آخر وهو أن العقوق يكثر العقوق في البيت، وتصير الأم كأنها أمة والبنت كأنها سيدة، وتلزم أمها بشراء بعض الأمور المحرمة ومشاهدة بعض الأمور المحرمة وفعل بعض الأمور المحرمة والخروج بدون إذن الأب وبدون إذن الأم، وأن البنت تصير تأمر أمها وتنهاها وتغلظ عليها القول، هذه كلها من علامات الساعة الصغرى. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى لنا الآن غدوة إن شاء الله ندرس الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وتهيأوا لذلك. نسأل الله من فضله ورحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 34 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.